تعالى يا اللي ربطت البطن الحجر على بطنك من شدة الجوع عشاني، تعالى يا اللي كان الهلال ورا الهلال ورا الهلال بيمر وانت ما انتش لاقي اي اكل تاكله غير التمر والميه عشاني، تعالى يا محمد وتنزل اخر ايه في كتاب ربنا وخلاص الرساله تبقى كده خلصت، اخر ايه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. النبي عليه الصلاة والسلام كان كل سنة بيعتكف 10 أيام، في رمضان السنة دي 20 يوم، كل سنة جبريل بيدرس القرآن كل مرة السنة دي مرتين، كأن جبريل بيقول له خلاص دي آخر مدرسة، دي آخر مرة هدفتك فيها القرآن في الدنيا يا حبيب الله، خلاص يا جماعة. قبل أسبوعين من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعف بدأ يدب في جسده، ما عادش قادر يصلي وهو على رجليه، بقى بيصلي وهو جالس. هل صلى رسول الله جالسا يا عائشة؟ نعم، بعدما حطمه الناس. النبي خلاص يا جماعة البدر بيبدأ ينطفئ، السراج المنير بيبدأ ينطفئ، الكنز اللي ربنا ادعونا بيتخن من ايدينا، النور بيتسحب من بين ايدينا، حبيب الله بدأ بيموت. اسبوعين ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخر عمره هو اشد فترة بدل فيها مجهود، اخر غزوة كانت اشد غزوة اللي هي غزوة تبوك، ويبدأ المرض يدب في جسد رسول الله، يخرج يصلي على شهداء احد بعد 7 سنين من موتهم. ليه؟ ليه يا رسول الله بتصلي عليهم ليه؟ يخرج بالليل يزور قبور البقيع ويستغفر لهم ليه؟ ليه يا رسول الله؟ القبور اللي عاشت عشان الاسلام كل قبر قصة جهاد وتضحية وبذل وفداء، ليه يا رسول الله؟ وهو راجع من البقيع مع ابو مويهبة يقول له يا ابا مويهبة ان الله خيرني بين مفاتيح كنوز الارض والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربي والجنة. ابو مويهبة يقول له بابي انت وامي يا رسول الله، اختر كنوز الارض والخلد فيها ثم الجنة. يقول له لا والله يا ابا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. الصحابة ماشيين معاه يقول لهم وددنا ان رأينا احبابنا، احبابي وحشوني، يا ريت كان امنية عمري ان انا اشوفهم قبل ما اموت. يا رسول الله مش احنا احبابك؟ لا، انتم اصحابي، احبابي قوم امنوا بي ولم يروني. كان امنية حياته قبل ما يموت بايام ان هو يشوفك ويشوفك انت، يشوفنا ويفرح بينا على الحوض عليه الصلاة والسلام. ويرجع الرسول بيت عائشة، يدخل على السيدة عائشة يلاقيها عندها صداع، تقول له يا رسول الله ورأساه، يقول لها بل انا يا عائشة والله ورأساه، اول مرة حبيب الله يشتكي، اول مرة المرض يبدأ يدب في جسمه لدرجة انه يشتكي ويقول ورأساه. وقبل اسبوع من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسه اسبوع وحبيب الله يموت، تبدأ الألم يزيد في رأسه وتبدأ الحمى تتقط في جسمه لدرجة انه لما يربط عصابة على رأسه بقت العصابة نفسها مولعة للي بيحط ايده عليها، ولسه بيتحامل ولسه بيفوت على ازواج امهات المؤمنين، لغاية عند بيت ميمونة قال مش قادر خلاص، النبي ما عادش قادر، يأذن له زوجته انه يمرض في بيت عائشة، النبي ما عادش قادر يمشي، لغاية بيت السيدة عائشة يشيلوا 2 من الصحابة، كل صحابي من كتف من اكتاف النبي، ويمشي النبي راسه مربوطة معصوبة والحرارة بتاعته متفقدة ورجليه ما عادتش قادرة تشيله، تخط رجلاه في الارض، رجليه عادت بتزحف على الارض ما عادش قادر يخطي. رجليك يا حبيب الله اللي مشيت عليها 180 كيلو وانت رايح للطائف، رجليك اللي اثنيت بالحجارة وهم بيصدوك، رجليك اللي فت بها على كل القبائل في مكة تدعوهم قبل الهجرة، رجليك يا رسول الله اللي خرجت بها غزوات ياما، رجليك يا حبيب الله اللي تفطرت من القيام 23 سنة ما عادتش قادرة تشيل جسمك يا رسول الله، ما عادتش قادرة تستحمل انها تشيل جسدك يا حبيب الله، ما عادش من الالم قادر انه يخط على رجليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يروح يقضي اخر اسبوع من حياته في بيت السيدة عائشة، الصحابة يشوفوه هو ماشي بالمنظر ده الصحابة يترعبوا، الصحابة يجروا يملوا المسجد النبوي، رسول الله ماله؟ حبيب الله ماله؟ رسول الله ايه المرض اللي وصله للدرجة دي؟ الرسول كانت الحمى اتفقدت في جسده لدرجة انه مش قادر يخرج يطمن الصحابة، قال لهم هاتوا مية من 7 ابار صبوها عليا، ما عادش قادر انه يقعد، سندوه وقعدوه خلاص جسمه تحطم من كتر الدعوة الى الله، ما عادش قادر انه يقعد، فضلوا يصبوا عليه المية لغاية ما الحرارة خفت وقبل 5 ايام من موت رسول الله يقدر انه يخرج للصحابة اللي باليين المسجد وعايزين يطمنوا عليه ويقعد على المنبر راسه معصوبة بالبرباط، واخر مرة هيقعد على المنبر، اخر مرة هيخطب في الصحابة يقول لهم ان عبدا خيره الله بين ما شاء من زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ابو بكر ينفجر في البكاء، يعرف ان الرسول هو اللي ربنا خيره، يقول نفديك بابنائنا وانفسنا يا حبيب الله. الصحابة يستغربوا الرسول عليه السلام يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، محدش حبه تخلل كل ذرة في قلب الا ربنا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. وقدام الصحابة كلهم يقول النبي من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، من كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، قبل ان لا يكون دينارا ولا درهما. النبي عليه الصلاه والسلام يعرض نفسه للقصاص قدام الصحابه، الصحابه يبداوا يحسوا ان النبي هيموت، يطمنهم يقول لهم موعدكم الحوض، لسه في معاد تاني بيني وبينكم يا امتي، لسه في معاد مش دي اخر مره هتشوفوني فيها، لسه مره تانيه هنتقابل على الحوض، يا ترى هنقابل رسول الله بايه؟ واخر دعوه يسمعها من رسول الله للصحابه، اواكم الله، حفظكم الله، ايدكم الله، نصركم الله، رفعكم الله. ما عادش يملك غير الدعاء، يسيبهم يسيبهم لربنا سبحانه وتعالى. وينزل الرسول من على المنبر، اخر مره كان طلع فيها على المنبر الرسول كان قبل ما يمرض بيومين، بعت اسامه بن زيد في فتح فلسطين الارض المقدسة. اسامة لما سمع بمرض النبي فضل هو والجيش قاعدين على ابواب المدينة مستنيين عشان يشوفوا قضاء ربنا في رسوله. وقبل 4 ايام من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الرسول، فاخر صلاة هيقوم الصحابة بيها مغرب الخميس قبل موته ب4 ايام، يخرج الرسول ويصلي بسورة المرسلات، السورة اللي نزلت زمان ايام ما كانوا لسه مستخبيين من قريش في منى في غار، وكان في تعبان كان هيطلع عليهم وتنزل الصورة. يا ترى شعورك يا ابن مسعود ايه؟ شعوركم يا كل صحابي حضرتوا مع النبي الايام الاولى دي ايه؟ العمر ده كله كان في صحبتك والنور ده النهاردة بيتسحب من ايديكم. الصحابة بدأوا يفتكروا الذكريات الاولى، العمر الحافل اللي عاشوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقرأ بسورة المرسلات ويدخل اخر مرة سمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل النبي الحمى تزيد عليه لدرجة انه يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، ينتبه بعد صلاة العشاء بعد اذان العشاء، اصلى الناس؟ الناس صلت، يقولوا له لا يا رسول الله وهم ينتظرونك، يقول لهم طب هاتوا مية، يغتسل النبي وهو بيتحمل على الألم عشان يقوم يصلي بالأمة، يغمى عليه تاني بعد ما يغتسل، ينتبه بعد شوية، أصلى الناس؟ يقولوا له لا يا رسول الله وهم ينتظرونك، يغتسل تاني ويقوم عشان الحمى تبرد يسقط تاني، مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام مع الشهادة خلاص. شوية ويصحى أصلى الناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. خلاص دي كانت أول صلاة ما يقدرش النبي إن هو يقف يؤم المسلمين فيها. النبي عليه الصلاة والسلام تاني يوم كانت جمعة، الجمعة الحزينة، أول جمعة ما يقدرش يطلع المنبر فيها ويؤم أبو بكر المسلمين لمدة 17 صلاة لغاية ما النبي عليه الصلاة والسلام مات. وقبل موت النبي ب3 ايام يقول الا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. النبي حاسس انه خلاص هيموت وهيروح لربنا سبحانه وتعالى. قبل موته ب2 ايام يبدا النبي يجري الاستعدادات الاخيره للقاء الله، يتصدق بكل ما يملك من مال، ما كانش يملك غير 7 دنانير، يعطي كل ما عنده من عبيد، كل الاسلحه اللي عنده يوهبها للمسلمين، مع عدا درع واحدة كان راهنها عند يهودي عشان يجيب شعير يأكل بيوته. ويموت الرسول وما فيش في أبياته غير شوية شعير يأكلوا منها. السيدة عائشة ليلتها قبل موته ب2 ايام ما لقتش مال تجيب بيه زيت المصباح، اضطرت انها تستلف زيت من جارتها عشان توقد المصباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قبل ما يموت يقول للصحابة بلغوا عني السلام، كل من آمن بي وتبعني ولم يراني إلى يوم القيامة.

اخر مرة بصلهم كانت ابتسامة. يا ترى لو النبي بصلك الوقت هيبتسم؟ لو رأك لأحبك، لو رأك لابتسم. لو النبي جه للأمة الليلة وبص للأمة وبص للأمة ليلة العيد اكتر ليلة بيعطى فيها ربنا، هيتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يدخل ويخفف، وتيجي اخر لحظات في حياة رسول الله. الصحابة ما كانوش عارفين، الصحابة اول ما شافوا ابتسامة النبي هيموتوا من الفرح. خلصوا صلاة الفجر، ابو بكر جري على اسماء بنت عميس مراته اللي في شمال المدينة بعيد خالص في حوالي المدينة شبه سفر، يقول لها الرسول راق. علي بن ابي طالب كل ما كان حد يكلمه يقول له اصبح رسول الله بارئا، رسول الله شوفي خلاص الحمد لله. الصحابة كانوا هيجدوا من الفرح. الوحيد اللي عارف ان الرسول هيموت عمه العباس بن عبد المطلب، بيقول لعلي: يا علي لقد رأيت الموت في وجه رسول الله، اني لأعلم الموت في وجه بني عبد المطلب. يا علي، سيدنا علي اتصدم من كلمة العباس وقلبه يتقبض، ولكن هو شاف النبي بدأ يعافى. وتيجي اللحظات الأخيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض، البدر اللي طلع علينا الوقت خلاص يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى بيأخذه مرة ثانية. آخر لحظات، أكتر واحد حبك في الدنيا هيموت الوقت، اللي هيفضل 50,000 سنة يسقينا بإيديه ويشفع علينا تحت العرش يوم القيامة هيموت الوقت، اللي قلوبنا بتنبض بحبه هيموت الوقت. يا جماعة آخر لحظات، النبي يرخي الستر ويتحمل على نفسه ويحط راسه على صدر السيدة عائشة بيوسيها، لأنه عارف أنه هيموت عليه الصلاة والسلام، بيوسيها سلامه. وتشتد الحمى على رسول الله كأشد ما حصلت الأيام اللي فاتت، ما جاتش الحمى زي كده. ويشتد الآلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول فقد القدرة على النطق ساعتها عليه الصلاة والسلام. يبص لسواك السيدة عائشة تقول له: أتحب أن أتيك به يا حبيب الله؟ الرسول يشاور براسه: نعم، ما عادش قادر يخطأ. تقوم تجيبه له يتسوك بيه، بيستعد للنطق بالشهادة للقاء الله، بيعطر فمه للقاء الله. سيدة عائشة قلبها يتفطر، تبدأ ترقي النبي، ترقيه بالرقى اللي النبي علمها لها عليه الصلاة والسلام. النبي فوق يبص لها يقول لها: لا، بصوت ضعيف: لا، ولكن اسأل الله الرفيق الاعلى. خلاص يا عائشة، انا ما عدتش عايز اعيش في الدنيا، انا عايز اروح لربنا بقى، انا اشتقت لربنا قوي، انا اشتقت للرفيق اللي رفق بي طول حياتي، اللي رفق بي في كل كرب مر عليا بحياتي، واشتقت لرفقة الانبياء في الفردوس الاعلى. السيدة عائشة تسكت عن رقية النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأت تحس عائشة ان جسم النبي بيتقل في حجرها، وبدأت تحس عائشة ان رأس النبي بتتقل على صدرها. تبص عائشة لرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاقي وجه الرسول شاخص في السماء، وهو بيقول: بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. تعرف عائشة ان ربنا بيعرض عليه ملكه في الجنة، وبيخيره بين الجنة وبين الدنيا. تقول له: خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. عرفت ان الرسول بيخير وبيختار ربنا على الدنيا واللي فيها. رب الرسول صلى الله عليه وسلم يختار ربنا، ويبدأ الرسول يسأل اكتر في حجر السيدة عائشة. وكان اخر كلمات قالها وهو بيموت: كانت روح الحبيب تجود، كانت روحه تخرخر في صدره وهو يقول: الصلاة، الصلاة، وما ملكت ايمانكم. شايفين رحمته وحنانه وهو بيموت؟ حريص علينا حتى وانت روحك بتطلع يا رسول الله في صدق في الدنيا بعد الصدق بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. ويفضل النبي يقولها: الصلاة، الصلاة، وما ملكت ايمانكم، لغاية ما لسانه يكف عن الحركة وصدره يبدأ يغرغر بيها. وما عادتش السيدة عائشة فاهمة النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها، ولكن سمع الغرغرة بتاعتها في صدره. ويدخل ملك الموت على رسول الله ويقول: يا ايتها الروح الطيبة، روح محمد ابن عبد الله، اخرجي الى رب راض غير غضبان، اخرجي الى رضا من الله ورضوان. وتسقط ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاناء المية اللي كان جنبه عشان يبرد به الحمى، ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الصبح بعد الضحى.